هذا الحديث سواء بالإقبال عن أهل المعاصي وحواليهم وبيان حواليهم تجري عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة. هذا مثلا ما كان الحاضر هذا الذي عرضه على رب العظمى ما كان عاقلة الصلاة والسلام أحد وهو غريب حدث عنه. فإذا أصحاب المعاصي يجري عليه يزدجر من سمع ذلك يعني ممكن أن يصوت. وكذلك في الحديث فضل ملازمة على طلب العلم والفكر والجلوس العلم وتزكي الكلمة أيضا. وفيه التآوى على المستعين والجلوس على اليد للمجلس. يقول حديثه ولم أقف على شيء مقصود هذا الحديث على تسمية واحد من ثلاثة عشر تصوير. إذا وعرف كأي طريق من جلوس الحديث